السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل في تحية صفوان رضي الله عنه من أن يقول مرحبا بك إلى الصفة، فقال مرحبا بطالب العلم. قال العلماء: ليدخل في هذه التحية كل طالب علم يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لطلاب العلم بهذه التحية الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، اليوم نشرع في شرح كتاب عظيم نافع، حوى علما نافعا ينتفع به طالب العلم في مختلف الفنون، في تفسير القرآن، وفي فهم الحديث، وفي فهم الفقه، وفي التقعيد للفقه، وينتفع به الإنسان في حياته العلمية والعملية. ذلكم الكتاب هو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، حيث سنشرح هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل في هذا الأسبوع، حيث سنجلس في كل يوم منه إن شاء الله عز وجل إلى أن نفرغ من الكتاب بحول الله وقوته. وسيكون شرحنا للقواعد إن شاء الله عز وجل شرحا مختصرا يحقق المقصود، لا يكون فيه تفصيل فيه زيادة فائدة، ولا يكون فيه إخلال إن شاء الله عز وجل. وأما كلام الشيخ في شرح القواعد فهو واضح، ولذلك سنشرح منه بعض الأمثلة من أجل أن تفهم القاعدة، ثم نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من بقية كلامه رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب مع صغر حجمه قد حوى 3 فنون. من أعظم الفنون وأنفعها، أما الفن الأول فهو فن القواعد الفقهية، وأما الفن الثاني فهو فن الفروق الفقهية، وأما الفن الثالث فهو فن التقاسيم. ونحن لن نتحدث في هذا الشرح عن مبادئ العلوم، وإنما سيكون لهذه المبادئ بيان إن شاء الله عز وجل في شرح القواعد الفقهية في الجدول المستمر إن شاء الله عز وجل، الذي سيكون بعد فراغنا من هذا الأسبوع بحول الله وقوته. لكن نبين بيانا مجملا معنى هذه الفنون. أما القواعد الفقهية فهي الأحكام الكلية الفقهية، الأحكام الكلية الفقهية التي يتعرف منها أحكام الجزئيات مباشرة في أكثر من باب. الأحكام الكلية يعني أنها أحكام لكنها تتصف بالعموم والشمول، فيصح أن تصدر بكل، ويصدق عليها أن تصدر بكل. ولذلك سماها الشيخ ابن سعدي رحمه الله القواعد والأصول الجامعة. الأحكام الكلية الفقهية يعني المتعلقة بالفقه، وهي المرادة هنا، وإن كان كثير منها يصلح لكثير من الفنون. يتعرف منها حكم الجزئيات الفقهية، أو حكم الجزئيات يعني حكم المسائل الفقهية مباشرة، يعني من لفظها. فإذا احتاج المسلم إلى أن يعرف حكم جزئية من الجزئيات، أو مسألة من المسائل، وكان يعرف القاعدة، فإنه يستطيع من القاعدة مباشرة أن يعرف حكم مسألته. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسانا صلى، وبعدما فرغ من الصلاة وخرج من باب المسجد شك هل صلى 3 أو 4، فإنه إذا كان يعرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإنه يعلم أن صلاته صحيحة، لأن اليقين أنه قد انصرف منها كلها. فإذا شك بعد الفراغ هل هي 3 أو 4، فاليقين أنها 4، واليقين لا يزول بالشك. ولو أن إنسانا صلى ثم في أثناء الصلاة شك في أنه كان قد أحدث قبل الصلاة، فهو متيقن من الوضوء لكنه شك في كونه أحدث بعد أن توضأ، يعني جاءه في ذهنه أنه قد دخل الحمام لكن شك هل كان دخوله للحمام قبل وضوئه أم كان بعد وضوئه. فهنا إذا كان يعرف القاعدة فإنه يعرف حكم مسألته، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنه متوضئ فلا يزول بهذا الشك في الحدث، وتكون صلاته صحيحة. وهكذا، فمن نفس القاعدة ومن لفظ القاعدة يستطيع أن يعرف الحكم في أكثر من باب. يعني أن القواعد الفقهية من ميزاتها أنها تكون في أبواب متعددة، فلا تكون قاصرة على باب من الأبواب. وإن كان من أهل العلم من يجعل الضوابط التي تختص بباب داخلة في القواعد، والمسألة اصطلاحية محضة. وأما الفروق الفقهية فالفروق الفقهية معناها بيان الفروق المؤثرة بين مسألتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم، بيان الفروق المؤثرة بين مسألتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم. يعني أن يأتي الفقيه إلى مسألتين فيجد أن بينهما شبها في الصورة. مثال ذلك بول الغلام الذكر الذي لم يأكل اللحم، وبول الجارية الأنثى التي لم تأكل اللحم، مسألتان مشتبهتان في الصورة. فهذا بول من إنسان لم يأكل اللحم، وهذا بول من إنسان لم يأكل اللحم، ويجد أن الشرع قد فرق بينهما في الحكم، فيرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهو يعلم أن الشرع لم يفرق بين المتماثلات ولم يجمع بين المختلفات، فيعلم أن هناك فرقا مؤثرا اقتضى اختلاف الحكم، فيبحث عن الفروق، ما الفرق بين المسألتين حتى كان لهذه حكم ولهذه حكم. وقلنا بيان الفروق المؤثرة، لأن الفروق نوعان: فروق صورية لا أثر لها في الحكم، ككون هذا الغلام طويلا وهذا الغلام قصيرا، هذا الغلام بدينا وهذا الغلام نحيفا، يعني أن الجارية بدينة وأن الغلام نحيف، هذه فروق صورية لا أثر لها، لا يعتني بها الفقيه. والنوع الثاني الفروق المؤثرة التي ينبني تفريق الحكم عليها، وهذه التي يعنى بها الفقيه في الفروق الفقهية. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العلاقة بين المسائل الفقهية لا تخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول المماثلة، والقسم الثاني المشابهة، والقسم الثالث المناظرة. ولذلك عندنا في الفقه الأمثال والأشباه والنظائر. فالمماثلة تعني أن تشبه المسألة الأخرى من كل وجه، فهي مثلها، وهذه تقتضي أن يكون الحكم واحدا ولا يفرق بين مسألتين متماثلتين أبدا. وأما المشابهة فتعني أن يكون بين المسألتين شبه مع بعض الاختلاف. وهذا الفرق بين المثل والشبيه، فالشبيه قد يكون في بعض الصور لا في جميعها، أما المثيل والمثل فإنه يكون في جميع الصور. ولذلك في صفات الله عز وجل ينفى التمثيل والمثل، لأن المثل يقتضي التشابه من كل وجه، وينفى التشبيه، فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نطمع العقل في أن يشبه صفة الله بصفة المخلوقين، لأن العقل إذا دخل في هذا الباب يقوده ذلك إلى التمثيل، بصفات المخلوقين، لكن الشبه لا ينفى مطلقا، لأن مطلق الشبه لا بد منه، وإن كان صفة المخلوق لا تشبه صفة الخالق من كل وجه. إذن ما الفرق بين مسألة نفي التمثيل ونفي التشبيه في صفات الله؟ الصواب يا إخوة أنه في التمثيل ينفى التمثيل وينفى المثل، أما في التشبيه فينفى التشبيه الذي هو فعلنا بأن نشبه الصفة بالصفة، وأما الشبه فإنه لا ينفى إلا إذا أريد به المثل، أما إذا كان المراد به مطلق الشبه فإنه لا بد من وجود مطلق الشبه في الصفات. وأما المناظرة أي النظير أو النظائر فهي المسائل التي يشبه بعضها بعضا شبها صوريا، شبها صوريا يعني تشبه بعضها في بعض الشبه الصوري غير المؤثر، وهذه تقتضي أن يكون لكل مسألة حكم، فيقال هذه المسألة نظير هذه المسألة، يعني هذه المسألة في جانب وهذه المسألة في جانب آخر فيختلفان في الحكم. وأما الفن الثالث فهو فن التقاسيم الفقهية، ومعنى التقاسيم الفقهية التنويع والتفصيل في المسائل التي تنقسم، في المسائل التي تنقسم، فتذكر الأنواع، والعلماء يقولون التفصيل طريق التحصيل، التفصيل طريق التحصيل، والتشقيق مذهب للتحقيق، بمعنى أن تفصيل المسائل تفصيلا صحيحا وتقسيم المسائل تقسيما صحيحا على ما هو في الواقع يجعل طالب العلم يحصل المسألة ولا يخلط بين الأمور، فيعطي كل شيء حكمه بحسب قسمه. أما التشقيق وتقطيع المسائل من غير حاجة شرعية فقهية فهذا يذهب التحقيق ويتعب العقل بلا فائدة. فالمقصود بالتقاسيم هو بيان الأنواع في المسائل التي يحتاج فيها إلى ذلك. فهذا هو مجمل ما في هذا الكتاب العظيم النافع. ونبدأ مستعينين بالله ربنا سبحانه وتعالى بقراءة المتن بقراءة القاعدة الأولى مباشرة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم، هذه القاعدة مبنية على أصل عظيم كبير من أصول ديننا، ألا وهو تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه. فأهل السنة والجماعة يقولون إن أفعال الله عز وجل وأحكامه مبنية على الحكمة، رحمة من ربنا بنا وإحسانا لنا وتفضلا علينا. فالله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة من باب الرحمة والإحسان، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة من باب الرحمة والإحسان والتفضل. وقد دل على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة، فإن استقرأنا الشريعة كلها فوجدنا أنها مبنية على الحكم، وذلك بالاستقراء العام لأصول الشريعة الكلية وبالاستقراء العام لنصوصها. فمثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه إنما شرع الشرائع لليسر لا للعسر. وبين الله عز وجل لنا في مواطن كثيرة في التفصيلات أن فيها حكما، كما في قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبين الله لنا أن مشروعية القصاص لحكمة الحياة، وأن القصاص يجلب الحياة للناس، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه إذا علم القاتل أنه إن قتل يقتل فإن هذا يزجره عن القتل، وأما الوجه الثاني فهو أنه إذا اقتص من القاتل فإن نفوس أولياء المقتول تطيب بذلك، وإذا لم يقتص منه فقد يؤدي ذلك إلى أن يقتل أحد الأولياء فردا من عائلة القاتل ثم يرد هؤلاء بمثله بما يسمى بالثأر، كما رأيناه في بعض بلدان المسلمين، وجدنا ثأرا متسلسلا من 80 سنة، هذه العائلة تقتل من هذه العائلة وهذه العائلة تقتل من هذه العائلة. ولو وجد القصاص الشرعي لانحسم الباب من أصله وانسد. فالشاهد أن استقرأنا النصوص العامة في الشريعة فوجدناها مبنية على الحكمة، واستقرأنا تفاصيل الشريعة فوجدناها مبنية على الحكمة. وهذا الاستقراء لا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: لو كان هذا في القرآن في 100 موضع أو 200 موضع لسقناها، ولكنه يزيد عن 1000 موضع بطرق متنوعة. وهذا في القرآن فقط، وإلا فقد ذكر في موطن آخر أنه في القرآن والسنة يزيد على 10,000. إذن شرع ربنا مبني على الحكم تفضلا من الله، وهذه القاعدة مبنية على هذا الأصل العظيم، وذلك أنه إذا ثبت لنا هذا فإنه تأتي هذه القاعدة: الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو غالبة. هذه القاعدة العظيمة فيها بيان أمر عظيم، وهو أن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا وفيه الحكمة وفيه المصلحة، ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة. يقول العلماء: إذا أمر الله عز وجل بشيء، أي شيء ثبت الأمر به في الكتاب أو في السنة، فاعلم يا عبد الله أن فيه حكما. أولها أن الله يحب المأمور به ويحب وقوعه، فالله عز وجل يريد وقوعه شرعا وهو يحبه سبحانه وتعالى. فإذا أمرك الله بشيء فاعلم يا عبد الله أن الله يحب هذا الشيء، فكيف لا تحب ما يحبه الله؟ أمرك الله بذكره، الله يحب أن يذكر. أمرك الله بالصلاة، الله يحب منك أن تصلي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو كان الأمر أمر استحباب، فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن في هذا المأمور به مصلحتك في العاجل والآجل، فأنت إذا امتثلت وفعلت المأمور به فإن لك في هذا مصلحة ولا بد. وهذه المصلحة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. قد تتعلق هذه المصلحة بقلبك، فيكون فعلك للمأمور به مخلصا لقلبك من الهموم والغموم، مثل الصلاة. الصلاة إذا صليت فهذا نهر تغسل به قلبك من الهموم والغموم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وقد تكون هذه المصلحة متعلقة بذنبك فتعان على ترك الذنب، كما في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد يكون ذلك متعلقا ببيتك، وقد يكون ذلك متعلقا بتعاملك مع الناس وغير ذلك. المهم أن نجزم أن إذا أمرنا بشيء ففي فعله مصلحة لنا. الأمر الثالث أن الله عز وجل قد يعلمنا عين المصلحة فيما أمر به، ويكون ذلك لحثنا على ذلك الأمر. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، هذه مصلحة في الدنيا تحصل لنا من صلة الرحم، علمنا الله عز وجل إياها. فمن وصل رحمه بسط له في رزقه ونسي له في أجله. وقد يخفيها الله عز وجل عنا مع علمنا بأن في الأمر مصلحة. ولا يخرج عن هذا إلا النادر الذي يسميه العلماء بأمر الابتلاء، بأمر الابتلاء، أي بأن يأمر الله العبد بشيء ليبتليه هل يفعل أو لا يفعل. ليست المصلحة في المأمور به، وإنما المصلحة في الامتثال. حيرتنا فبين. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، أمر عليه إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، فهذا أمر من الله عز وجل. هذا الأمر يسميه العلماء أمر ابتلاء. فليست المصلحة في الذبح نفسه، ولكن المصلحة في امتثال إبراهيم عليه السلام ما أمر به. ولذلك لما أسلما وتله للجبين، سلم إبراهيم عليه السلام وسلم الذبيح إسماعيل عليه السلام على الراجح بالأمر، وتله للجبين، تحقق المقصود الشرعي، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، لأن المقصود الشرعي هو الامتثال. فهذا يخرج عما ذكرناه، لكن يقول العلماء هذا نادر في الأوامر. وإذا نهانا الله عز وجل عن شيء فأيضا هذا لحكم. لم ينهنا الله عن شيء ليحرمنا أبدا، ولم ينهنا الله عن شيء ليعذبنا أبدا، وإنما نهانا لحكم. أولها أن الله يسخط ذلك الشيء أو يكرهه، فإن كان المنهي عنه، إن كان النهي نهي تحريم، فالله يبغضه ويسخطه، وإن كان النهي نهي كراهة فالله يكرهه. فإذا رأيت الله نهاك عن شيء نهي تحريم فاعلم أن الله يبغضه، وهذا مما يعينك على ترك الحرام. كيف تفعل ما علمت أن الله يبغضه؟ كيف تحب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى؟ والأمر الثاني أن في فعله مفسدة وفي تركه مصلحة. في فعل الزنا مفسدة وفي تركه مصلحة، ولا بد في كل شيء نهانا الله عنه لا بد أن في فعله مفسدة وأن في تركه مصلحة. والأمر الثالث أن قد نعلم المفسدة بعينها وقد لا نعلمها، وكل لحكمة، وكل لحكمة. إذا كان ذلك كذلك فما هي المصلحة وما هي المفسدة؟ يجب أن نعرفها. المصلحة هنا يا إخوة هي المنفعة والسرور واللذة وما يؤدي إلى ذلك. ما هي المصلحة؟ المنفعة والسرور واللذة وما يؤدي إلى ذلك. المنفعة ظاهرة النفع، وما يؤدي إلى النفع فهو مصلحة كذلك. ما يوصلك إلى النفع مصلحة كذلك. السرور الفرح مصلحة، وما يؤدي إلى السرور مصلحة. اللذة التي يجدها الإنسان مصلحة، وما يؤدي إلى اللذة مصلحة، والمفسدة تقابلها. فالمفسدة هي المضرة، والألم، وما يؤدي إلى ذلك. المضرة التي تحصل لك مفسدة، ما يؤدي إلى المضرة مفسدة، الألم مفسدة، وما يؤدي إلى الألم مفسدة. طيب، قد يقول لي قائل: طيب يا شيخ، إذا كان فيه هذا وهذا، فيه مضرة وفيه منفعة، ما يخلو من منفعة. فماذا نقول؟ نقول مصلحة ولا مفسدة؟ يقول لك العلماء: الحكم شرعا وعقلا للغالب، فإن غلبت المنفعة سمي مصلحة وإن كان في شيء من المضرة، وإن غلبت المضرة سمي مفسدة وإن كان فيه شيء من المنفعة. أضرب أمثلة. شرب الدخان شرب الدخان فيه مضرة أجمع عليها العقلاء، الذين يشربون والذين لا يشربون مجمعون على أن الدخان ضار، وأثبتت الأبحاث أن الدخان ضار وأن ضرره يصل إلى جميع الأعضاء، وآخر ما قرأت أنه يؤثر في الكلى. إذن فيه مضرة. بارك الله فيك يا ابني. وفيه منفعة، فيه مصلحة، فيه مصلحة، يعني يجدها من يشرب يحصل له في رأسه شيء من الكيف كما يقولون، ها، وهذه مصلحة، هذه مصلحة لأنه يجد شيئا من اللذة. فهل شرب الدخان مصلحة مفسدة؟ الجواب لا، شرب الدخان مفسدة لأن مضرته أعظم من هذه المصلحة. الأكل، الأكل فيه مصلحة، منفعة ظاهرة جدا، لكن أيضا فيه مفسدة لأن الإنسان يتعب في تحصيله، ما يأتي الأكل ويسقط في الجوف، يحتاج الإنسان أن يبحث عن أصل مادة الأكل ثم يعد الطعام فيتعب أو يتعب أهله، ثم يأكل وقد يحتاج إلى مضغ، وهذا شيء من التعب، وإذا وصل إلى البطن يحتاج إلى مرحلة أخرى. الدم كله يتوجه إلى المعدة أو أغلبه يتوجه إلى المعدة ويخف الذهن وكذا، لأن الدم الواصل إلى الذهن يكون أقل، ثم بعد ذلك مرحلة أخرى وهي مرحلة الإخراج. هذه مفسدة. فهنا نقول الأكل مصلحة لأن منفعته أعظم من مفسدته. إدراك هذا المعنى ضروري يا إخوة حتى نفهم كلام العلماء، وسيأتينا إن شاء الله، وسأذكر الآن المسألة إن شاء الله. كلام لأهل العلم، إذا فهمنا هذا المعنى نرتاح، ما عندنا إشكال. يقول الشيخ: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. يعني كما قلنا يا إخوة، المصلحة يعني تكون مصلحة إذا كانت خالصة أو غالبة، وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي: كم أقسام المصالح والمفاسد من حيث الوقوع في الدنيا؟ عندنا 5 أقسام: مصلحة خالصة يعني لا مفسدة فيها، وتقابلها مفسدة خالصة يعني لا مصلحة فيها، ومصلحة راجحة النفع فيها أرجح من الضرر، ومفسدة راجحة الضرر فيها أرجح من النفع، ومصلحة تساوي المفسدة، فيتقابل الضرر والنفع. أما المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فقد اختلف العلماء في وقوعها في الدنيا، قالوا: لأن الدنيا مركبة على الابتلاء، ولو وجدت مصلحة خالصة ما وجد الابتلاء، لأن العاقل سيختار المصلحة يقينا، ولو وجدت مفسدة خالصة ما وجد الابتلاء، لأن العاقل سيترك المفسدة يقينا. لكن قالوا لا بد مع المصلحة شيء من المفسدة حتى يتحقق الابتلاء، ومع المفسدة شيء من المصلحة. ولذلك يقول هؤلاء الإيمان والتوحيد مصلحة، لكنها ليست خالصة في كلامهم، بل فيه مفسدة، لأن الإنسان إذا آمن يكلف بالأعمال ويكف عن بعض ما يشتهيه، وهذا فيه ألم ومشقة، وهذا معنى المفسدة الذي ذكرناه. قالوا والشرك والكفر مفسدة عظمى، لكن في شيء من المصلحة، أنه لا يمنع من شيء ويتبع هواه. الزنا مفسدة عظيمة، لكن قالوا في شيء من المصلحة، وهو اللذة التي يجدها من يزني والعياذ بالله. وذلك يقول هؤلاء لو لم يكن في الزنا لذة لما أقدم عليه عاقل. يا أخو الزنا قبيح الصورة، الزنا قبيح الصورة، لولا أن فيه لذة يغر بها الشيطان الإنسان لما أقدم عليه عاقل. وبعض أهل العلم يقولون لا، المصلحة الخالصة موجودة والمفسدة الخالصة موجودة وإن كانت قليلة، ويرون أن الإيمان مصلحة خالصة وأن الشرك مفسدة خالصة وأن الصدق مصلحة خالصة وأن الكذب مفسدة خالصة ونحو هذا. وابن القيم رحمه الله ذكر مذهبا متوسطا بين الأقوال، وهو أن إذا نظرنا إلى ما يترتب على الشيء أو يسبقه فلا يوجد شيء في الدنيا هو مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة، لابد أن تجد في المصلحة شيء من التعب، وكما يقول الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، من آثر الراحة فاتته الراحة، فلا بد من تعب. إذا أذن المؤذن وأنت جالس تتحدث مع المرأة مع الزوجة بأحاديث ويحلو الكلام، إذا جاء الأذان حتى تنزع نفسك من هذا وتقوم وتتوضأ وتذهب إلى المسجد، هذا يحتاج إلى مجاهدة، فيه تعب، فيه تعب، فهذا لا يكون خالصا. أما إذا أريد به من جهة النظر في قلب المؤمن فهناك أشياء خالصة، خالصة المصلحة، وهناك أشياء خالصة المفسدة. المؤمن ينظر إلى الصلاة على أنها مصلحة خالصة، قرة عين، حتى التعب الذي فيها يراه لذة، يتلذذ به. وهذا يتمايز فيه الناس بحسب ولايتهم لله، فمن الناس من تكون العبادة كلها من أولها إلى آخرها لذة في نظره، ولذلك لذته في الدنيا العبادة. إذا نام راحته في أن يقوم لا أن ينام. إذا جاء وقت صلاة الليل عنده يستيقظ بنشاط وهو ممتلئ سرورا وفرحا، ويقوم يتوضأ ويشعر باللذة وهو يتوضأ، ويصلي ويطيل وهو يقرأ ويشعر باللذة حتى يفرغ. ومن الناس من يقوم الليل لكنه في جهاد، إذا جاء وقت الاستيقاظ من النوم ليقوم يصلي من الليل يتقلب على المخدة 20 مرة ثم يجلس ثم يرجع ينام ثم يجلس وتعبان وكذا. هذا لقلة الولاية، لقلة لضعف في الإيمان. إذن بالنسبة لنظر العبد في قلبه فنعم هناك مصالح خالصة وهناك مفاسد خالصة. المؤمن العامة لو جئنا وقلنا لهم الزنا فيه مصلحة ربما يضربك، ولو كنت تخطب على المنبر ربما أنزلك من المنبر. من جهة نظر قلب المؤمن فهذه فيها مفسدة خالصة ومصلحة خالصة. أما المفسدة الغالبة والمصلحة الغالبة فمجمع عليها، وأما التساوي فمحل خلاف، والظاهر والله أعلم أن الشيخ بن سعدي لا يرى التساوي. ولذلك ماذا قال؟ قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ما ذكر التساوي، والمسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح أن التساوي موجود لكنه اعتباري في الغالب، يعني تتساوى الحالتان عندي ولا يتساويان عندك، هذا الغالب أنه اعتباري. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تساوت المصلحة والمفسدة المصالح. فهذه هي القاعدة، ويتفرع عليها أن كل أمر من أمور الدنيا فيه مصلحة فهو مطلوب شرعا. أن كل أمر من أمور الدنيا فيه مصلحة عامة أو خاصة فهو مطلوب شرعا. علم الهندسة، علم الكهرباء، علم يعني صناعة السيارات مطلوب شرعا، إما على سبيل الفرض الكفائي وإما على سبيل الاستحباب. نعم. قال رحمة الله عليه القاعدة الثانية. لا اقرأ اقرأ كلام الشيخ. كلام الشيخ. نعم. قال رحمه الله: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، الشيخ هنا يستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل أمر بكل ما فيه مصلحة ونهى عما فيه مفسدة، وهذه الآية فيها أصول المصالح. إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو الإنصاف، وهذا يشمل كل عدل، فيدخل فيه توحيد الله، فتوحيد الله عدل، والشرك ظلم عظيم، ويدخل فيه أداء العبادة، فأداء العبادة إنصاف وعدل، وترك العبادة ظلم، ويدخل فيه العدل مع الناس والإحسان. الإحسان قيل إنه الصبر هنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل إن الإحسان هنا الصبر، فإن العدل يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. وقيل إن الإحسان هو الفضل وهو درجة زائدة عن العدل. استأجرت أجيرا بعشر ريال فأدى العمل، العدل أن تعطي عشر ريال، هذا العدل الواجب الإنصاف. الإحسان الذي هو الفضل على هذا القول أن تزيده شيئا من عندك فتعطي عشر ريال مثلا وتعطي ريالين، العشرة عدل والريالان إحسان فضل. وإيتاء ذي القربى، وهذا متعلق بأداء حقوق الخلق. وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء قيل كل قبيح من الأفعال، والمنكر قيل كل ما أنكره الشرع. وقيل إن الفحشاء المنكرات الكبرى، كبائر الذنوب، والمنكر كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا. وقيل إن الفحشاء هنا الزنا لقبحه وعظيم شره. والبغي، البغي يتعلق بالمخلوقين، بعض أهل العلم قال البغي هنا الكبر، وبعض أهل العلم قال البغي هنا الظلم، والصحيح أنه الاعتداء على المخلوقين مطلقا بالمعنى أو بالحس، الاعتداء عليهم حسا كالضرب، والاعتداء عليهم معنا كالكبر، يدخل في البغي. والشاهد بيان أن ما أمر الله به بمجرد التأمل نجد أن مصلحته هنا ظاهرة جدا، وما نهى الله عنه في هذه الآيات بالتأمل نرى أن مفاسده ظاهرة جدا. ثم إن الله عز وجل قال يعظكم بهذا الأمر والنهي لعلكم تذكرون، فإذا تأملتم وتدبرتم تذكرتم وعرفتم أن الله إنما يأمركم بما فيه المصلحة، وأن الله ينهاكم عما فيه المفسدة. نعم. قال رحمة الله عليه: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهي عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. فقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إلى هنا اكتبوا عليه استقراء الكليات في الشريعة، هذا دليل استقراء الكليات

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهية عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. نعم، ومما نستفيده من هذا أيها الإخوة أن لا نقابل النصوص بعقولنا في المصالح والمفاسد، بل نعلم ونوقن أن ما أمر الله عز وجل به ففيه المصلحة، وما نهى الله عز وجل عنه ففي فعله المفسدة وفي تركه المصلحة. وإن توهمت عقولنا غير هذا فطمناها عن هذا. فإذا جاءنا شخص وقال: إن عقلي يقول إن المصلحة في خلاف هذا الأمر، أو نحو ذلك، فإنا نقول له: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون الخلل في عقلك، وهذا الغالب، فعقلك يحتاج إلى علاج، وإلا فالعقل السليم يدرك أن المصلحة في هذا الأمر. والحالة الثانية أن ذلك من قصور عقلك، فعقلك وعقلي أقصر من أن يدرك هذه المصلحة. ولا يقابل قول الحكيم العليم الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعقل لا يدرك مصلحة ما بعد لحظته، مهما كان العقل في كماله ومهما كان في شدة ذكائه، فإنه لا يدرك ما غاب عنه ولو كان قريبا. لا يمكن أن يدرك ما غاب عنه ولو كان قريبا، فكيف نقابل هذا العقل بقول الله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى؟ فنقول: حتى لو سلمنا لك أن عقولنا القاصرة ترى أن المصلحة في خلاف هذا الأمر، فإن هذا لقصورها، وإن عاشت فسترى المصلحة في هذا الأمر وإياك يا عبد الله أن تغتر بمن يعكس المسألة فيجعل عقله هو الأصل في معرفة الحكمة، ثم يعرض القرآن والسنة على عقله، فإن هذا طريق أهل الباطل. وأما أهل الحق فإن طريقهم أنهم إذا جاءهم الأمر أيقنوا أن المصلحة فيه، وإذا جاءهم النهي أيقنوا أن المصلحة في الترك. نعم. قال رحمة الله عليه: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. كما قلت لكم هذا يا إخوة بالنسبة في قلب العبد ونظر العبد المؤمن. أما من حيث ما يسبقها ويلحقها فلا شك أنه يوجد التعب في جميع العبادات. نعم. قال رحمه الله: فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. وهذه قاعدة عظيمة ستأتينا إن شاء الله، والناس بحاجة إليها، وبعض الناس يفهمها على غير وجهها فيستحل ما حرم الله بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، وليس الأمر مما يدخل في القاعدة كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. قال يرحمه الله: ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله، أي أنها مطلوبة شرعا ومطلوب من الأمة أن تقوم بها. نعم. ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها. سبحان الله، شيخ ابن سعدي رحمه الله في وقته كان يرى البرقية من أعظم نعم الله على العباد. البرقية أول ما ظهرت أذهلت الناس، حتى أن بعض الناس قالوا إنها جن لأنها تنقل الشيء من هذا المكان إلى مكان آخر، فكيف لو عاشوا اليوم ورأوا ما نراه من الاختراعات العصرية التي في الحقيقة فيها العجب العجاب وفيها مصالح كبرى. وإن كان بعض الناس لضعف عقولهم يحولونها إلى مفاسد يعني عظمى، فتعلم هذه العلوم مطلوب شرعا. نعم. قال رحمة الله عليه: فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو القاعدة الثانية. نعم، يعني أن مسألة تعلم العلوم العصرية تدخل في القاعدة الثانية، وهذه إن شاء الله عز وجل سنشرحها مع أخواتها في درس الغد إن شاء الله عز وجل. طبعا يا إخوة، الشيخ ذكر القواعد الكلية الكبرى في أول الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر يعني قواعد نافعة لكنه لم يطل فيها وأمرها ظاهر، فنشرحها في حينها إن شاء الله يعني سريعا، فقط نقف مع الكليات الكبرى وقفة تليق بها، وقد وزعت الكتاب بحيث ننتهي منه إن شاء الله عز وجل في يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. وغدا إن شاء الله نعود إلى الكتاب، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: متى يبدأ أو متى ينتهي وقت أذكار الصباح والمساء على الراجح، وهل تجوز بين الأذان والإقامة؟ أما أذكار الصباح والمساء فهي مربوطة بالوقت، فأذكار الصباح تكون مستمرة ما استمر الصباح وإقبال النهار، وأذكار المساء تكون مستمرة ما استمر المساء وإدبار النهار. فإذا دخلنا في الليل انتهى وقت أذكار المساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ثبت عن السلف أنهم كانوا ينقلون الكلام عن غيرهم بدون أن ينسب الكلام إلى صاحبه، وهل في هذا دليل على جواز نقل كلام العلماء اليوم بدون ذكر أسمائهم، وهل هو من سرقة العلم، ومتى يكون نقل الكلام من دون ذكر المصدر سرقة؟ أولا يا إخوة، هذه المسائل مما يتعلق بالأعراف فتختلف باختلاف أعراف الناس، فالعلماء المتقدمون كان الواحد منهم يأخذ من الآخر بدون أن يذكر أنه أخذ من العالم الآخر، وهذا في عرفهم، ولا نكير بينهم ولذلك نجد بعض كتب أهل العلم قريبة الشبه من كتب العلماء الآخرين. مثلا لو قرأت في شرح الزرقاني على الموطأ تجد أن أغلبه من فتح الباري لابن حجر فيما اتفق فيه الإمام مالك والبخاري من الأحاديث. إذا كان الحديث المذكور في الموطأ موجودا في البخاري فاعلم أن كلام الزرقاني من فتح الباري، وما لم يكن كذلك فأغلبه من التمهيد لابن عبد البر، وهذا لا عيب فيه. وفي فننا مثلا أغلب كلام ابن نجيم في الأشباه والنظائر من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، غير أن ابن نجيم ركب الكلام على مذهب الحنفية، وهذا لا عيب فيه ولا غضاضة، فإنه من عرف العلماء في ذلك الوقت. أما في عرفنا فقد وجد ما يسمى بالحقوق المعنوية، وهذه الحقوق المعنوية قد أفتى العلماء المعتبرون والمجامع الفقهية باعتبارها، وأنها حقوق لأصحابها، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها. وعليه فمن عرفنا في هذا الزمان أنه لا يجوز لطالب العلم أن ينقل شيئا في كتاب أو رسالة من كتاب آخر بدون أن يذكر المصدر وأن ينسب الكلام إليه، وأن هذا يعد من السرقة ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها النظام. فليس لنا أن ننقل عرفنا إلى عرف المتقدمين ولا عكس، فلا نعيب المتقدمين بما هو عيب بيننا، ولا نحتج في أفعالنا بأفعال المتقدمين فيما بني على الأعراف، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز الاحتفال بمرور عام على وفاة عظيم من العظماء كملك من الملوك وهل هذا يفتح باب البدع على مصراعيه؟ لا يجوز أن يجعل عيد يتكرر كل عام، وهذا ليس بدعة، لأن البدعة تتعلق بالدين، ما يفعل ديانة مثل المولد مثلا ونحو ذلك، هذا يفعل ديانة فيقال فيه بدعة. أما ما يفعل من عادات الناس فهذا لا يسمى بدعة ولا يقال إنه بدعة، لكنه من الأعياد. وقد قررنا مرارا أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا عيدا يتكرر كل عام غير ما أكرمهم الله به، بعيدي الفطر والأضحى، فإن الله أبدلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذين العيدين عن جميع أعياد الجاهلية. وعليه فقد أفتينا مرارا بأنه لا يجوز ما يسمى بعيد الميلاد، وإن الإنسان كل سنة يحتفل بعيد ميلاده في اليوم الذي ولد فيه أو نحو ذلك، لأن هذا من الأعياد فيما يظهر لنا، ونرى والله أعلم أنه لا يجوز. وأنبه يا إخوة هنا إلى أمر ابتلي به الناس اليوم، وهو أنك إذا قلت حرام قالوا هذا يكفر المخالفين، وهذا في الحقيقة من البلاء. أهل السنة والجماعة عندهم أنه لا يكفر الإنسان بفعل الحرام، فأنا إذا قلت إنك تفعل حراما فلا يعني أني أكفرك ولا يعني أني أحكم لك بنار، لكني أقرر الحكم بحسب ما ظهر لي. فإن وجد عالم ظهر له أن هذا الفعل حلال وأقام الدليل على ذلك فإنه يقارن بين الأقوال بحسب الأدلة ويؤخذ بالراجح من هذه الأقوال، فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما معنى كلام عمر؟ لكن الميت إذا تذكرناه دعونا له، دعونا له وسألنا الله عز وجل أن يرحمه. ولذلك دائما أنا أحث الإخوة إذا ذكر أحدهم ميتا أن يقرن ذلك برحمه الله. فبعض الناس يأتيني مثلا فيقول مات أبي كذا، فأقول له قل رحمه الله، مات أخي نقول قل رحمه الله، تذكرنا عظيما من عظماء الأمة أو ذكر فإن ندعو له بأن يرحمه الله عز وجل. أو كان يعني عظيما حيا سألنا الله أن يعينه وأن ينصره وأن يوفقه وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى كلام عمر رضي الله عنه مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب؟ لا أدري. أثابكم الله. يقول في بلدنا كثير من أبناء المسلمين يدرسون في المدارس الحكومية، وفي أغلب هذه المدارس نرى المنكرات والمحرمات مثل الاحتفال بعيد رأس السنة، وهذا العيد مليء بالشركيات مثل الطواف حول الشجرة والسؤال من غير الله، وإدارة المدرسة تجبر الأولاد على المشاركة في هذه الأعياد، كذلك فيها تدرس المواد التي في أصلها إنكار وجود الله، وكذلك الولد يتعلق بالمدرس ويأخذ منه الأسوة، وفيها اختلاط بين الأبناء والبنات وتؤثر عليهم هذه البيئة السيئة. نرجو منكم بيان حكم الدراسة في هذه المدارس والنصيحة للآباء المسلمين. أولا لا يخلو الحال من أمرين، الأمر الأول أن يكون الإنسان مجبرا وأن يكون التعليم إلزاميا، فهنا لا خيار أمام الإنسان، لكنه يخفف الشر ويحرص على تعليم أبنائه الخير وعلى تنقية أذهانهم من الشر. وإما أن يكون التعليم اختياريا فهذه في الحقيقة من مسائل المصالح والمفاسد، والأصل عندنا والله أعلم أن مصلحة التعليم عظيمة وأن يعلم الأطفال القراءة والكتابة والعلوم النافعة، هذه مصلحة عظيمة. فإن وجدنا مدارس ليس فيها هذه المفاسد انتقلنا إلى تلك المدارس ولم ندخل في المدارس التي فيها تلك المفاسد. أما إذا لم يوجد غيرها فإن مصلحة التعليم عظيمة، ونقول يدرسون في هذه المدارس ويسعى في تقليل هذه المفاسد وتخفيفها، ويعلمون في البيوت والمساجد ما يرد الضرر الموجود في هذه الدراسة ما لم يكن في الواقع أن مضرة الدراسة في هذه المدارس أعظم من مصلحة الدراسة فيها. فهناك تأتي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا الكلام إنما هو على حسب ما صور يعني في السؤال، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.